ما احنا قلنا بقى ان النسخ الخطية احيانا توقع المحقق نفسه في الخطأ دون ان يقصد، لا سيما اذا كانوا اللي درسوا له مع احترام اللي بيدرسوا يعني في تحقيق النصوص قالوا له انك انت اتخذت نسخة اصل لا تخالفها. بتلاقي مثلا الخواجة اللي كتب محاضرات هنا في تحقيق النصوص في كلية الآداب اللي هو اسمه برجيس تراثر، هو حقق طبقات القراء لابن الجزري وطبعته موجودة، وكانت في وقت تعتبر فتح لأن ما كانش فيه عرب بيشتغلوا تحقيق، يا جي من الهند يا خواجة يجي يشتغل كده. ليه؟ قال طب ما هو أصلا كان الاستعمار مش بخلي حد متعلم القراءة والكتابة، فضلا عن انه هو عنده مكتبه ويطلع وكده، يعني كان البلد الكبيره فيها شيء، ويبقى كمان مش فاكترينه عليها. فطبعا ضبط النص لم يكن يعني متيسرا او متاحا. فبرجيس تراثر ده لما عمل طبقات القراء عمل على قاعدته اللي هو بيعلم عليها انك انت ان اتخذت اصل تثبت اللي فيه ولو غلط. فاصبح في اعلام مذكورين لما تعرضهم انت على كتب التراجم تلاقي الخواجه حاطط الاسم الغلط فوق، واللي تحت هو يقول فيه دال او كده ويقول الصواب تحت. ليه؟ لانه هو علم الناس كده، وفي ناس بتعلم لحد دلوقتي كده. طبعا ده مش صحيح، انت تتخذ نسخة اصل وتوافقها الا فيما ظهر انه خطأ مجزوم به، من حقك انك انت تغيره يا بنسخة تانية يا بالمصادر المساعدة وتنبه. على هذا حتى لو بخط المؤلف، قال لك ايه ولو حتى بخط المؤلف؟ طب مين اللي بيقول كده؟ قال كتب مصطلح الحديث في مبحث كتابة الحديث وضبطه. واللي منكم انا بنادي اهو اللي عايز يقرا ويلاقي انه الاصل بيتغير، يقرا مجلد واحد من تحفة الاشراف للمزي، وهو كتاب مطبوع وتلاقيه في الليل وفي النهار. بيعمل ايه طب المزي في كده؟ قال المزي يجي على الكلمه اللي هو نايلها من اي كتاب من كتب الحديث ويقول كان في الاصل كذا فاصلحته. الله، انت تصلح الاصل؟ قال ايوه انا اصلح الاصل لانه الاصل خطا. لكن مره تانية يقول ايه؟ هكذا في نسختي وهو خطا. فأصبح يفعل الأمرين. الإمام البياقي ميسنا كما دكتور أيمن ولا عايش؟ الإمام البياقي 458. حد فيكم يقرأ له مجلد؟ مش هيعمل له حاجة ولا يجيب له مغص ولا حاجة، ده يخليه يفوق قراية جرنان بس. تلاقي البياقي يعمل زي ما المزي عمل، ومعنى كده ان المدرسه ماشيه من 458 لغايه ما المزي اللي ميز 742. فاصبح حكايه انه اذا اتخذت اصل لا تخالفه هي امر اغلبي، وليس ان تلتزمه فيما تبين لك انه خطا، لكن تعلق على المكان، تقول انه في النسخ اللي معايا في النسخه الخطيه في الاصل تغير الاصل. قال انا غير الاصل والمزي قدامه والبياخي قدامه والخطيب البغدادي اهو، لكن تيجي تشتغل تحقيق وانت اصلا ما شفتش كتاب للخطيب البغدادي انت بتظلم نفسك. يقول لك ما هي بقى ظروف المعيشه هعمل ايه؟ نقول ماشي ما يجراش حاجه، بس تتعلم ما تفضلش كده، عشان يبقى معاك انت ايه مستند. اما تقول الخطيب البغدادي يقول احسن ما تقول احمد مابد يقول احمد مابد ده ايه، اما تقول البيهقي بيقول ما حدش يقدر يقول لك لا. يبقى اسمع، عندك انت دليل. مت انا عشت في 60، لكن يبقى العلم. فاذا تغيير النص في النسخ وارد، وعلى الباحث ان يكون متسلح بوصيلة التصويب التي يقدر عليها.